العزيز العزيز اللي مقوينا العزيز وتنجمع باسمه معا حاجتنا له شديد العزيز ومنافعنا منه عظيم العزيز عزيز في كلامه العزيز اللي مسطر في لوح محفوظ العزيز العزيز